الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصغير والكبير إلى آخره. والأمر الثاني مما يجب على المسلم أن يخرج زكاة الفطر عن الآخرين قال: وعن مسلم يمونه يعني يتكفل بمؤنته كالزوجة ونحوها. وقوله عن مسلم يدل على أن الكافر على أن السيد الكافر لا يخرج زكاة عبده المسلم، فإن وجد العبد من يؤديها عنه وإلا تسقط، لأنه يجب الإسلام حين إخراج زكاة الفطر. والدليل على أنه يجب على المسلم الذي يمونه قوله عليه الصلاة والسلام: ابدأوا بمن تمونون، رواه البيهقي ولكن الحديث ضعيف. والقول الثاني أنه يجب على كل مسلم أن يخرج زكاة نفسه لحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصغير والكبير وغير ذلك. أما الصغير فالذي تولى إخراج زكاته هو وليه. قال: ولو شهر رمضان، أي لو قام المسلم بمؤنة آخر في شهر رمضان كاملا فإن هذا المتفضل على الآخر بالمؤنة تجب عليه زكاة الآخر المتفضل عليه ولو كان غنيا. مثال ذلك: لو حل بك ضيف في شهر رمضان وقمت بمؤنته من سكن وطعام، فعلى قول المصنف رحمه الله يجب عليك أن تخرج عنه زكاة الفطر أيضا. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدوا الزكاة عمن تمونون، رواه البيهقي. والحديث ضعيف. والقول الثاني إليه ذهب الجمهور سوى رواية عن الإمام أحمد أنه لا تجب الزكاة عنه، وهو الراجح لعدم وجود دليل يدل على ذلك. ولما ذكر رحمه الله من الذي يخرج زكاة نفسه ومن يجب عليه زكاة الآخرين، ذكر بعد ذلك إذا عجز عن بعض من يمون، فقال: فإن عجز عن البعض، أي عجز المسلم عن إخراج زكاة بعض من يمون، فيخرج زكاة من؟ قال: بدأ بنفسه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك. فامرأته، لأن الزوجة يجب عليها النفقة في مقابل بذل نفسها لزوجها، فإذا وجبت النفقة باب أولى يجب زكاة الفطر. قال: فرقيقه، لأنه في ملكه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على العبد زكاة إلا صدقة الفطر على سيده، رواه مسلم. قال: فأمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمها على الأب، من أبر قال أمك. قال: ثم من؟ قال أمك، إلى آخر الحديث. قال: فأبيه، لأنه في وجوب البر في المنزل الثاني بعد الأم. فبر الأم أوجب وبر الأب ألزم. قال: فأقرب في ميراث، مثل العم، بعد ذلك ابن العم، وهكذا ممن تجب عليك نفقته. القول الثاني أنه يجب على كل إنسان، فعلى كل مسلم أن يخرج زكاته بنفسه إلا العبد، لأنه لا مال عنده. والحديث اللي في صحيح مسلم، لأن مسلم قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد. والعبد خصص بأن الذي يخرج زكاته هو سيده. ولو أن شخصا تبرع بإخراج زكاة الآخر عنه برضاه صح، مثل لو أن الأب يخرج زكاة إخوانه وأولاده وجيرانه لا بأس، لكن بعد إذنهم، لأنه متعلقة بالنفس وليس بالمال. ومما ذكر المصنف أيضا نفقة الزكاة على الولد كما في النفقة. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه محمد. يقول الشكري قول بر الأم أوجب بر الأب ألزم. الحديث من أبر قال أمك أبر، فيجب البر، مقدم البر عليها. لو كانت الأم منكسرة والأب منكسر في الرجل مثلا، ترعاهما كلاهما لا شك، ولاحتاج أحدهما أكثر رعاية، يعني متساويا في الرعاية، يقدم الأم في الرعاية. وبر الأب وبر الأب ألزم، يعني لو أمرك الأب بشيء والأم بشيء تقدم الأب، وفي البر الأم.